الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين. جزاكم الله خير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني إذا استولى المسلمون على الغنيمة ملكت، حتى ولو كانت في دار الحرب، يعني حتى ولو كانوا في دار الحرب، إذا يعني استولوا عليها فإنها تملك بذلك، لأن الاستيلاء التام سبب الملك، حصل الاستيلاء التام، وتجوز قسمتها. يعني وإن كانوا متوغلين في دار الحرب ويغنمون فإنها تملك بذلك، يعني ما نقول لا حتى نخرج من دار الحرب، بل حتى في دار الحرب تملك، ويجوز كذلك أن تقسم. نعم. الله عليك. قال: والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، مشتقة من الغن وهو الربح. هذه الغنيمة، هذا تعريف الغنيمة، فهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، يعني حصل قتال وأخذ من مال، هذه الغنيمة التي تقسم. أن يأتيكم الكلام في الفيء إن شاء الله. قوله وما ألحق به، يعني هناك ملحق به، مثل فدية الأسرى، يعني إذا أسر المسلمون أسرى فهؤلاء الأسرى الذين يأسرهم المسلمون فديتهم تكون غنيمة تقسم، ومثله أيضا ما يهدى لأمير الجيش، يعني من أهل الحرب، يعني في أثناء الحروب تأتي هدايا بين القادة، يهدي بعضهم بعضا، فهذا أيضا يملك ويكون غنيمة، يعني ما يكون للقائد، يكون غنيمة. وهنا مسألة أيضا، وهي ما أخذه الكفار منا في الحرب، ما أخذوه منا قهرا فإنهم يملكونه بذلك، يملكونه بذلك. ولذا لو أنهم ملكوا شيئا منا ثم بعد ذلك قاتلناهم فاسترددنا هذا الشيء، هل يعود إلى مالكه أو يكون غنيمة؟ ها، ايش تقولون؟ يكون غنيمة يا شيخ. أي يكون غنيمة، يعني مثلا لو أنه أثناء الحرب غنموا منا أشياء من أناس معينين، أخذوا خيلا من زيد، هم أهل الحرب، ثم قاتلناهم واسترددنا هذه الخيل، تكون الخيل غنيمة، تكون هذه الخيل غنيمة. وكذلك أيضا إذا شرد بعير إلى دار الحرب خلص صار ملك له، صار ملكا له، أو أبقى عبد، أبقى عبد صار ملكا لهم، فإذا استرددناه صار غنيمة، صار غنيمة. نعم. وإذا يأتيكم إن شاء الله هذه المسألة احفظوها حتى يأتي أيضا تنبيه عليها في باب الغصب، أنه سيأتيكم في باب الغصب أنه ما أخذ قهرا، ويأتيكم أن استثناء شيخ الإسلام هذه المسألة، تنبيه شيخ الإسلام على استثناء هذه المسألة، إن هذه المسألة ما تدخل، يعني ما أخذه الأعداء منا قهرا لا يعد غصبا، صار ملكا له، صار ملكا له. نعم. صلى الله عليه. قال: وهي من واضح وهو الربح، فعيلة اشتق من الغنم وهو الربح. نعم. صلى الله عليه. قال: وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده، قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكري وأجرائهم المستعدين للقتال، بقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقعة، الأثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويؤخذ منه أن الغنيمة مستحقة لمن يعني كان من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل. من جاء يعني من أهل القتال وقصد القتال واستعد للقتال، حتى لو كان يعمل أجيرا ويعمل يعني يعمل خياطا أو خبازا أو بيطارا، لكنه مستعد للقتال، يعني معه سلاحه ومستعد للقتال، نعم، فإذا كان كذلك. أما الذي ليس مستعدا للقتال ولا متهيئا له، هذا لا نفع فيه. يعني التجار الذين يأتون والأجراء الذين يأتون يعني لا يعني ليسوا بمستعدين للقتال، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الغنيمة. أحسن الله عليك. قال: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل. يقول أول أفعل مش يفعل يخرج السلب. القاتل له سلب القتيل، من قتل قتيلا فله سلبه، ما يكون معه من سلاح وآله وإلى آخر ذلك، كل ما بيده فرس وسلبه له، لهذا القاتل، ويأتي إن شاء الله. فأول ما نخرج السلب يعني جمعنا الأموال، فهذا يقول أنا سلبت، أنا قتلت هذا الشخص، وهذا فرس، وهذا فرسه، وهذا سيفه، فهو له. أيضا قال: وأجرت، أحسن الله عليك، وأجرت جمع وحفظ وحمل. أجرت جمع يعني جمع الغنيمة، وحفظ الغنيمة، وحمل الغنيمة، نعم. وأيضا قال: أحسن الله عليك، وجعلي من دل على مصلحته. أي جعل من دل على مصلحة، إذا أحد دلنا على مصلحة ووضعنا له جعلا فنعطيه الجعل. إذن أول ما نبدأ نعطي الأجراء أجرته، الحمالين والحفظة والذين يجمعون الغنائم، يجمعونها بعد الحرب، في ناس يأتون يجمعون الغنائم والسلب. وإذا كان هناك جعل لمن دلنا على مصلحة وقد وضعنا له جعلا، فهذا أول ما نخرج. ثم بعد ذلك الخمس، ولذا قال هنا: فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب. إذن أول شيء دفع السلب وما تقدم، ثم بعد ذلك يخرج الخمس، بينه بقوله ويجعله. أحسن الله عليك. قال: ويجعله خمسة أسهم منها سهم. يجعله خمسة أسهم، الخمس هذا أخرجه الإمام أو نائبه، يعني نفرض أنهم لما جمعوا الغنائم فأعطوا المستحقين من الأجراء والذين لهم جعالة وإلى آخره، كان نقول مثلا 500,000، 500,000، 100,000، هذه خمس، نعم، هذه مصرفها بيد الإمام الخمس، 4 أخماس نوزعها كما يأتي على الغانمين. طيب هذا الخمس ماذا يفعل به؟ قال: بسم الله عليك، منها بسم الله عليك. قال: ويجعله خمسة أسهم منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مصرفه كفي. هذا الخمس قسم 5 أخماس، خمس يجعل في، يعني يدخل في بيت المال لمصالح المسلمين، مثل بيت المال الذي يأتي الفي. طيب، وساهم يقول لبني هاشم وبني المطلب حيث كان، نعم، صلى الله عليه وسلم، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا، غنيهم، نعم، وفقيرهم، وسهم يعطى بنو هاشم وبنو المطلب. عبد مناف له 4 أبناء، هاشم والمطلب هؤلاء يعني كانوا إخوة من جهة يعني النصرة، فبنو المطلب ناصروا بني هاشم. والقسم الثاني عبد شمس الذي منهم يعني الذي منهم بنو أمية، منهم عثمان رضي الله عنه من بني أمية، ونوفل الذين منهم جبير بن مطعم، نوفل بن عبد مناف. هؤلاء كلهم إخوة، نوفل وعبد شمس وهاشم وأيضا المطلب. لكن لما كانوا معهم في الشعب، فكان بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم بني هاشم، سهم القرابة. طيب هذا إذن سهم، سهم في بيت المال، وسهم يقول لبني هاشم. نعم أحسن الله عليك. وسهم لفقراء اليتامى، أي فقراء اليتامى من الأيتام، من هو غني، يقول سهم للفقراء. نعم أحسن الله عليك. وسهم وسهم للمساكين، إيه وسهم لأبناء السبيل يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة، إيه حسب الطاقة، فيعطي جميع ذوي القربى في عامة بلدان المسلمين، وكذلك أيضا المساكين وأبناء السبيل، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى الفقراء منهم كما تقدم. طيب إن كان الشخص فيه سببان استحق بالسببين، يعني لو كان يعني مسكينا ومن بني هاشم، لو كان يعني مسكينا ومن بني هاشم ومن أبناء السبيل يستحق، ساهم لكونه من ذوي القرابة، وساهم لكونه يعني ما دام السهم ما يكفيه، يعني السهم إذا أخذه من ذوي القربى ما يغنيه فيستحق. نعم أحسن الله عليك. قال ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها. ثم بعد الأربعة أخماس الباقية لمن؟ هذه للغانمين. كيف تقسم؟ قال أول ما نبدأ بالنفل، فنبدأ بالنفل الذي هو الزيادة على السهم كما تقدم في درس سابق. فالإمام يزيد بعض الناس لمصلحة، منهم السرايا كما تقدم في الدرس السابق، متى يأخذون حقهم بعد إخراج الخمس. نعم قال أنا الله عليك. قال بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه، ومميز وامرأة على ما يراه، يعني القن العبد والمميز الصبي المميز والمرأة هذا ليس لهم سهم، فيرضخ لهم والرضخ عطاء دون السهم، دون السهم، يعني إن كان راجلا ما يعطى مثل سهم الراجل، دون سهم الراجل، وإن كان فارسا يعطيه دون سهم الفارس. يعني لو أن هذا الصبي أو هذا القن كان فارسا فرضخ له وهو فارس يعطى دون سهم الفارس، لو زاد على الراجل ما في مانع، ولو كان راجلا يعطى دون سهم الراجل. نعم صلى الله عليه. قال للراجل سهم ولو كافرا. نعم للراجل سهم ولو كان كافر الراجل. نعم صلى الله عليه. وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا. الفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، أما الراجل فليس له إلا سهما واحد، حتى ولو كان كافرا يعطى، ما يرضخ له، يعطى سهما. نعم. إذن الرجل كان على فرس عربي يقاتل على فرس، فنعطيه سهمين لفرسه، يعني لو كنا لو قسمنا لو صار السهم مثلا يساوي 10,000 ريال نعطيه 30,000، 10,000 له و20,000 لفرسه. مكانة عربية، والراجل نعطيه سهما واحدا، نعطيه 10,000 إن كان يقاتل راجلا، يعني على رجليه أو على جمل أو غير ذلك، لكن ما هو على فرس. قال أحسن الله عليك. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. نعم. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. قال أحسن الله عليك. قال وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. إذا كان على فرس غير عربي سهمان فقط، سهم له وسهم للفرس غير العربي، يعني الفرس العربي له سهمان والفارس يكون له 3 أسهم، سهم له وسهم وسهمان لفرسه، لكن إن كان الفرس ليس عربيا فيعطى سهمين، سهم له وسهما لفرسه. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيب. يقول ولا يسهم لأكثر من فرسين، يعني لو أن رجل يقول أنا معي فرسان، هو فرسان لأن هذا يضعف فيركب هذا يعني هذا يعني يكون معه فرسان، ذهب بفرسين، فيعطى كم سهم على هذا؟ 4 أسهم لفرسيه وسهما له وسهما له. فالفارس إذا كان معه فرس يركبه وفرس احتياط له فيعطى كم سهم؟ 4 أسهم، سهما له سهم له و4 أسهم نعم لفرسيه. قال طيب إذا زاد إذا زاد ما في سهم، يعني إذا زاد ما في زيادة. لو معه 3 أفرس كم يعطى؟ سهمين. ها؟ سهمين. 4 سهم. معه 3 يعطى كم؟ لكل فرس سهم. لا كل فرس سهمين. أي نعم. إيه؟ يعطى 4 أحسن. 4 أحسن. له لفرسي وله سهم. طيب نعم. قال ولا شيء صلى الله عليه. قال ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام. نعم نعم صلى الله عليه. يعني قال ما للناقش مثل الراجل تمام. صلى الله عليه. قال ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم. نعم. يقول هنا إن الجيش يشارك سراياه، إن الجيش يشارك سراياه. إيش معنى هذا؟ يعني إن السرايا يعني إذا غنمت شيئا فيكون لمن؟ للجيش معه، فهو يشاركه، فهو يشارك سراياه، يشارك سراياه. فإذا غنمت السرايا شيئا كما تقدم لكم، إذا غنموا فكم لهم؟ والجيش راجع إلى البلاد الإسلامية تقدم لهم الثلث والباقي يشاركهم الجيش فيه، تقدم تذكرون هذا. قال أحسن الله عليك. قال وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. وذكر حديث وترد سراياهم على قعدهم، والحديث في أبي داود حديث صحيح. نعم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين، من دار الإسلام جيش وجيش، لا ما في مشارك، يعني الجيش ليس واحدا، يعني لو أن جيش ذهب إلى جهة في العراق وأرسل جيشا آخر يذهب إلى جهة مثلا في العراق أو في فارس أو في مصر كما في السابق وقت الفتوحات، فحينئذ تنفرد كل بما غنمت، تنفرد كل بما غنمت. نعم. صلى الله عليه. قال: والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه. هذا الظالم لنفسه الذي يعني غل في الغنيمة، يقول المؤلف إنه نعم لا يؤخذ، يقول المؤلف إنه لا يؤخذ، يعني إنه يعطى سهمه، السهم له دخل يأخذ حقه، وإن كان يعاقب كما سيأتي بسبب غلوله لكنه يأخذ حقه. لماذا؟ لأن سبب الاستحقاق وجد، رجل يعني شهد الوقعة فيستحق حقه من الغنيمة. قال أحسن الله عليك. قال: ويحرق وجوبا، قال: ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. نعم. بقية العقوبة، هذا الرجل الذي غل يعني أخذ من الغنيمة قبل القسم، أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، إذا قسمت صارت ملكا للناس وصار سرقة، لكن هذا قبل أن تقسم سرق منها، هذا يسمى الغلول. قال يعني أخذ منها، السرقة تكون بعد الغنيمة بعد القسمة. يقول: يحرق وجوبا رحله كله، كل الرحل ما لم يخرج عن ملكه، يعني لو كان باعه قبل أن يعاقب فلا يحرق. لماذا؟ لأن نعاقب غير الجاني، يعني انتقل المال إلى غيره أو مات أيضا، لأن المال إذا مات ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى الورثة، فلا يحرق متاعه يعني رحله. استثنى إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، الفرس وآلته ونفقته، آلة الفرس ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليها إذن السرج، ويعني الفراش اللي يجلس عليه وإن كان له خيمة، وكل هذا يحرق. أما آلة يعني القتال، آلة يعني السلاح والمصحف وما فيه روح، وآلة ما فيه روح يعني ما يحتاج إليه من خطام وغير ذلك، لا هذا، والنفقة التي معه وكتب العلم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار، هذا له. واستدلوا بهذا الحديث، يقول رواه سعيد وأيضا رواه عبد الرزاق يعني في مصنفه، وأيضا يعني جاءت حديث في هذا في أبي داود وغيره، ولكن الحديث نعم الحديث ضعيف، ضعفه البخاري رحمه الله. وقال رضي رحمه الله البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغال: صلوا على صاحبكم لم يحرق متاعه. فالأرجح أنه لا يحرق متاعه. نعم. صلى الله عليه. قال: وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله. وإذا غنموا أي المسلمون أرض بأن فتحوها عنوة يعني بالسيف فأجلوا عنها أهلها، طيب هل تقسم بين الغانمين كما تقدم؟ قال: خير الإمام بين قسمها بين الغانمين كالمنقول المتقدم قبل قليل، القسمة في المنقول، ذهب، فضة، فرش، أي شيء ينقل. أما الأرض فيقول: يخير الإمام. إن شاء الإمام قسمها، إن شاء الإمام قسمها بين الغانمين، وإن شاء الإمام وقفها، قال وقفي على المسلمين، يعني يجعلها وقفا، يقول بلفظ من ألفاظ الوقف، يقيد هذا، يوقفها بوقف من بلفظ من ألفاظ حبست وأوقفت ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يعني يقول هذه الأرض أرض خراج. إيش معنى أرض خراج؟ يقول من كانت بيده يقر عليها، لكن يعطينا في كل سنة خراجا معلوما، كل سنة مثلا 1000 ريال، 5000 ريال، 10000 ريال، يدفعها في كل سنة. فالإمام يخير، إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء لم يقسمها بين الغانمين، وإنما جعلها أرضا خراجية، يعني من كانت بيده يقر عليها ويدفع خراجا معلوما، ويدفع خراجا معلوما. قال سأل الله عليه، قال يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. كما فعل عمر، وهذا من فقهه، وجاء أيضا في بعض الآثار أن معاذا رضي الله تعالى عنه قد أشار عليه بذلك، لأنها لو قسمت بين الغانمين تأثر الغانمون مالا ثم ورث عنهم، ثم بعد ذلك انتهت الفتوحات، الأرض محدودة، تنتهي الفتوحات ويكون هؤلاء إقطاعيون معهم أموال كثيرة، يعني الفاتحون ذهبوا وجاء من أولادهم، وصار يعني من يأتي من المسلمين بعد يكون فقيرا ليس له طريق إلى يعني إلى المال. فرأى رضي الله تعالى عنه حتى يستفيد من يأتي من الأجيال الأخرى إلى يعني ما قامت يعني الدول الإسلامية يؤخذ من هذه البلاد الخرج. قال عمر أما والذي نفسي بيدي لولا أن أترك آخر الناس يعني ليس لهم شيء ما فتحت على قرية، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، ظهر عبارة فيها بيانا، ها أن أترك آخر الناس بيانا يعني ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها، يعني يصير هذا يعني ينتفع به الجيل الجديد، ينتفع به الجيل الجديد. فهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، هذا ففعل عمر جاء في البخاري، جاء كما ذكرت لكم في بعض الآثار المشهورة أن معاذ رضي الله عنه يعني أشار على عمر بذلك رضي الله عن عمر وعمر. نعم. أحسن الله عليك. قال وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا كذلك أوصار. جلوا منها خوفا منا، لما أقبل الجيوش المسلمين أقبلت، ما في قتال إلى الآن، فزعوا وتركوا هذه الديار، هربوا منها، أخلوا ديارا. فهذه يقول يخير، هذه كذلك يقول يخير. وعن أحمد رواية جزم بها في الإقناع أن هذه تكون وقفا، يعني ما يخير الإمام، أن هذه تكون وقفا، هذا أقرب، هذا ما جزم به في الإقناع، يعني إذا تركوها مباشرة تكون وقف، أما إذا يعني قاتلونا وأخذناها منهم لم يتركوها فزعا أو حاصرناهم، يعني وكما سيأتي في مسائل أخرى في هذا، فحينئذ يخير الإمام. قال شيخنا هذه حفظكم الله، هذه ببان، إيش ببانا؟ ببانا واحدا، إيه ببانا واحدا، يعني على طريقة واحدة، هكذا إيه؟ ذكره الفيومي في المصباح المنير، ذكر الأثر عن ابن عمر وفسره وهكذا. أي أحسنت وإياكم، أحسنت وارب ببانا، ببانا واحدا ليس لهم شيء، ليس لهم نعم نعم نعم لأنه يأخذها الأول أي يعني يتساوون في الفقر أي يأخذها نعم. الأول نعم ويبقى من يأتي بعد من الأجيال ما لهم شيء. هؤلاء فتحوا الدنيا وأخذوا الغنائم ثم صارت لأولادهم من بعد. نعم نعم. أو صالحناهم صلى الله عليه وسلم. قال أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. أو صالحناهم على أنها لنا، يعني بيننا وبينهم صلح أن تكون الأرض لنا ويبقون فيها ويدفعون الخراج. هذه واضح، هذه نعم تكون خراجية. نعم صلى الله عليه ويخير قال... تفضل. يعني هذه صالحناهم عليها أنها لهم ونقرهم معهم بالخراج، هذه أرض خراجية. نعم صلى الله عليه. قال بخلاف ما صالح على أنها لهم ولنا الخراج عنها. أي إذا صالح على أنها لهم هم لهم هم ولنا الخراج عنها، هذه لهم ونحن لنا الخراج، هذه تبقى يعني خراجية لكنها مقرة بأيديهم. أما التي قبلها صالحناهم على أنها لنا ونقرهم معهم بالخراج فهي كالمسائل التي قبلها. نعم أحسن الله لكم شيخ. يعني شيخ تكون مكة واقفة شيخ، هذا تعرف يعني مكة فيها يعني سيأتي لها سيذكر إن شاء الله. نعم مزال بارك الله فيك. إذن الأخيرة الآن فهو كجزية يسقط بإسلامه، إذا أسلموا سقط الخراج، إذا صالحون على أنها لهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها، يعني قالوا الأرض لنا نعطيكم خراج، إذا أسلموا سقط الخراج عنها كما تسقط الجزية، كما تسقط الجزية. نعم صلى الله عليه. قال فهو كجزية تسقط بإسلامهم. قال والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعها إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. يعني عمر رضي الله عنه وضع درهما وقفيزا من الطعام، درهما لكل جرين من الأرض وقفيزا من طعام الأرض، لكن لو فتح إمام من الأئمة أرضا، يعني في فتوحات فتحت بعد أو ما يفتح في آخر الزمان، فالإمام يضع، هو الإمام يعني السلطان على المسلمين في ذلك الوقت يضع ما يراه، هو ما يلزمه أن يأخذ بما وضع عمر. أما الذي وضع عمر في البلاد التي فتحت في وقت عمر ووضع عمر عليها فهذه تبقى على ما هي عليه، يعني ما وضعه عمر في البلاد التي فتحت في عهده يبقى، أما ما فتح من بلاد أخرى فالإمام يجتهد ينظر ماذا تطيق الأرض ويجتهد ويحدد خراجا سنويا. نعم أحسن الله عليك. قال وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم. يقول ما وضعه هو أو غيره من الأئمة، لا يعني ما وضع عمر أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب، إذا تغير السبب جاز. يقول لأن هذا حكم كما في الأحكام السلطانية. نعم يعني يبقى حتى يتغير، حتى يكون هناك سبب يقتضي تغيير الخرج. نعم أحسن الله يبي على الفراء. نعم القاضي. نعم أحسن الله عليك. قال: والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن. يعني الخراج يثبت على الأرض التي لها ماء، فيها ماء تسقى به ولو لم تزرع، حتى ولو لم تزرع ما دام فيها ماء فتجب فيها الزكاة ولو لم تزرع. يقول لا على المساكن، المساكن الموجودة في العراق ومصر يعني أماكن سكنة هذه ما فيها خراج. قالوا: وأما أداء الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يؤدي الخراج عن داره، قالوا فهذا ورع منه، هذا ورع منه. أما المساكن، المساكن ليس فيها خراج. قال: صلى الله عليه. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. يعني الرجل إذا كان عنده أرض من أرض الخراج بيده وعجز عن عمارة الأرض الخراجية هذه، فيجبر إما على إجارتها يعني لمن يعمرها، أو أن يرفع يده عنها، إما أن ترفع يدك عنها وإلا تدفع الخراج أو تؤجر، تؤجر لكنه عجز وما يقدر يدفع، فنقول إذن ترفع يدك عنها أو أن تؤجرها على من يعمرها. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه التي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدا. إيه، يجري فيها الميراث، يعني أولاده، هذا الرجل الذي أخذ هذه الأرض فهو يزرعها ويغرس فيها ويدفع لنا للبيت المال خراجا، يقول هذا نعم تورث عنه، لكن الذي يرثها يعني أولاده تنتقل للأولاد، فالأراضي الخراجية تنتقل إلى الزوجة والأولاد كالإرث، لكن عليهم أن يسيروا كما تقدم، يعني يلزمهم الخراج، يلزمهم خراج سنوي. نعم. أحسن الله عليك. قال: فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. إن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة، يعني له أن يؤثر بها أحدا من الناس، فيكون هذا الذي أثره بها قال: أنا فلان برفع يدي وأعطي فلان، هو يقوم مقام، ما في مانع، ما في مانع. نعم. أحسن الله، أحسن الله عليك. قال: ولا خراج على مزارع مكة والحرم. نعم، هذه المسألة سئل عنها: ولا خراج على مزارع مكة والحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها خراجا، ما ضرب شيئا لما فتحها عليه الصلاة والسلام، تلك عمر ضرب عليها خراجا، أما هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها خراجا. نعم. صلى الله عليه. قال: وما أخذ الطائف وكل ما فتح بعد ذلك، يعني ما فتح عنوة، فإنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليه خراج. لكن أحسن الله من الشيخ. نعم. على الرواية الشيخ كما جزم بالإقناع تكون خراج الشيخ. ليش؟ نعم، ذكرتم الشيخ إذا فتحت أو صالحناها على أنها لهم. لا تقصد إذا فتحت، إذا فزع أهله وخرجوا. نعم. منها إذا خرجوا منها فزع، فالإقناع هو رواية عن أحمد، نعم، أنها تكون هذه الأرض يعني خراجا، ما يخير الإمام، تكون وقفة مباشرة. ما أوجفتم عليه من خير ولا ركب، هذا يكون في المسلمين. أحسن الله. نعم. قال: وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر، وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا، وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له، وخمسي خمسي الغنيمة كله في. هذا كله في. في يعني يذهب إلى بيت المال. الغانم كغيره، المجاهد كغيره. ما هي؟ يقول ما أخذ من مال مشرك كجزية، الجزية التي تأخذ من الكفار سنويا، والخراج الذي تقدم شرحه، والعشر الذي يؤخذ من الحربيين الذين يأتون من بلاد حرب، إذا دخلوا ببضائع إلينا فإننا نأخذ منهم العشر. وين يروح العشر هذا؟ يعني جمرك، يذهب إلى بيت المال. أو نصفه من ذمي، نصف العشر من ذمي اتجر إلينا، يعني الذمي اللي عندنا إذا ذهب وجاب تجارة ودخل إلى بلادنا نأخذ منه نصف العشر، نأخذ منه نصف العشر. أيضا يقول ما تركوه فزعا منا، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. كل الغنائم حتى لو كانت يعني منقولة، والأرض على القول الذي تقدم عند صاحب الإقناع، فما تركوه فزعا، سواء كان أرضا كما هو رواية أو كان منقولا ودراهم ودنانير، تركوا الديار فزعا، فهذا كله يقسم، هذا يقسم، هذا كله يكون فيئا ولا يقسم على الغانمين. كذلك أو تخلف عن ميت لا وارث له، إذا مات ميت وليس له وارث أبدا، ما له وارث. أو المرتد إذا ارتد فماله ويروح، يروح البيت المال، يروح البيت، هذا كله يسمى في. مش معنى في يعني بيت المال عندنا الآن يسمى ببيت المال. مع خمس، خمس الغنيمة، تقدم أن الغنيمة أول ما يأخذ منها الخمس، وذكرنا أن خمس الخمس ماذا يكون؟ ها؟ يكون في، هذا واضح. يعني 4% خمس الخمس من الغنائم هذا يروح البيت المال، يقسم على مصالح المسلمين كما يأتي إن شاء الله. هذا واضح لكم. وكذلك ما تركوه فزعا، وكذلك ما يؤخذ من جزية وخراج وعشر، ومن هنا يعلم حكمة عمر، لأن الخراج الآن وين يروح؟ هل صار للغانمين أو في بيت المال؟ بيت المال الخراج. أي هذا. نعم. قال أحسن الله عليك. قال فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين، وأصل الفيء الرجوع. أصل الفيء الرجوع. نعم. صلى الله عليه. قال يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة. نعم. صلى الله عليه. قال ويبدأ في مصالح المسلمين. إيه يصرف في مصالح المسلمين. نعم. نعم. نعم. ولا يختص بالمقاتلة. نعم. قال صلى الله عليه. قال ويبدأ وقال ويبدأ بالأهم في الأهم، من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة. نعم. يعني يعطى أولا يصلح فيه سد بثق، البثق يعني المنفتح في الأنهار، سبب قوة الماء أو ينفتح شيء في النهر فيسد هذا البثق، وتعزيل نهر يعني يوجه النهر، وعمل قنطرة، القناطر هذه تكون فوق الأنهار، وجميع مصالح المسلمين مستشفيات وغير ذلك، ورزق نحو قضاة يعني الرواتب، الرواتب للقضاة وأمثالهم يعني ممن يحتاج إلى عملهم في الدولة، هذا كله من الفي. قال ويقسم. نعم. الله يرحمه. نعم. وقال ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. إيه الفاضل اللي يبقى يقسم بين أحرار المسلمين، الغني والفقير، حتى الغني ينال من الفي والفقير يأخذ من الفي، كل شخص له حصة سنوية من، والآن يعني شيء في كل شهر يعني يكون من للأحرار دون العبيد، لأن العبيد لا يملكون، فيعطى من الفي لأحرار المسلمين الغني والفقير. طيب ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. إياكم السلام عليكم.